واسمع غير اسمع ما اسمع ما نقول ولا سمعت، يعني كانه ايه يعني نسمع ولكن ما نسمع. وراعنا لين بألسنتهم وهم يظنون انهم يقولوا راعنا سمع، راعنا سمع يعني استمع لنا حتى نتكلم. اذا تيم ايه نعم يدخل، اذا تيم ايه يدخل يسمع نعم اي اي اي اي اي ايه لا الأجنبية ما يصح، لكن كان مثال زوج أنا مثلت لك مثال أن عائشة جاءت حطت يدها في رأس الرسول تشوف هل يقتصر، وكان الرسول يصلي وهي نايمة أمامه فيمسها بيده يمسها بيده وترفع رجلها ويصلي، إذا مس بدون شهوة ما ينفذ الوضوء هذا صحيح. أما المرأة الأجنبية نعم المرأة الأجنبية ما مسها أبدا، حتى لما بايع النساء يبايعن بالكلام يعني النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله، ما عمره يعني مس يد أجنبية أبد أبد إلا المحارم، المحارم مثلا فاطمة كان إذا جاءت يقابلها من الباب ها إذا شافها جاية من هناك تقول يروح إلين هناك يجيبها ويجلسها، لأن نصهم على المحارم أي محارم ها إيه وهذا إيه مس، أما الأجانب ما مس الرسول صلى الله عليه وسلم يده ولا أدب أبدا حتى اللي بايعه نعم رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تترك الدنيا جانب واحد مثلا يقول لك أنا بس أصلي وأصوم، يعني مثلا انت عندك عمل وظيفه تؤديها، عندك زراعه تؤديها، عندك واجبات تؤديها لانك ايه عشان تقوم بايه بشؤونك ولا تحتاج الى غيرك. نصيبك من الدنيا وقف على كفايه. لا كفايه. لا غلط ابدا ولا تنسى نصيبك منها ابدا ابدا لا تنسى نصيبك، يعني انت مثلا رجل عامل اعمل فيه، مثلا اذا قال المؤذن حي على الصلاه روح النصر. وإذا غلقت من الصلاة روح الدكان حقك افتح وبيع واشتري واكسب وأدي إيه الحقوق لك، هذا الأمر لا تنسى نصيبة من الدنيا ليس بس الكفر لا لا هذا غلط يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقطع أو اتبع أيكم معينا بدونها أو بعضها أو بعضها اقطع معلنا. أيوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ان النعت يكون ايه او الصفه يكون ايه اما للتخصيص واما يكون للتوضيح. متى يكون للتخصيص؟ اذا كان نكت تقول جاء رجل كريم ورايت رجلا كريما ومررت برجل، لانه دحين لما نقول جاء رجل كريم كثير ترى ما من الرجال، لكن ايه يعني المعنى ما دخل، هذا معنى هذا معناه لما نقول جاء رجل كريم او جاء رجل فاضل يعني ايه المعنى من الرجال كثيرين، فيصير ايه يعني قللنا الاشتراك. اما لما نقول جاء مثلا محمد الفاضل او العالم او الكريم او هذا فصار ايه توضيح وضحناه يعني وضحنا هذا محمد الفاضل، في محمد ما هو فاضل يمكن في واحد ما هو كريم محمود او خالد فصار ايه توضيح. فهذا اذا كان الموصوف هذا واضح معروف عند الناس كذا فلنا ان نقطع النعت وهذا مثال ذلك. مثلا في اسماء الرب سبحانه وتعالى مثلا زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لأنه لما قلنا بسم الله البشر كلهم عارف مين هو ذا الله اللي خلقنا وأوجدنا من العدم وخلق الدنيا دي كلها، فإذا قال الرحمن يصير الرحمن صفة لإيه لنفس الجنة، الرحيم كمان صفة، وإذا أراد يقطع يقول بسم الله الرحمن الرحيم يصير إيش الرحمن يصير أمدح الرحمن خلاص وأمدح إيه الرحيم، أو أعني الرحمن وأعني الرحيم، أو يقول الرحمن كمان يصير إيه هو الرحمن يصير مبتدأ وخبر، الرحمن هذا إيه خبر مبتدأ محذوف لأنه معروف هذا معروف يعني ما يحتاج. أما لما مثلا في واحد يعني محمد مثلا خالد الكريم هذا كثيرين خالد وكرماء هنا ما يجوز إيه قطع الصفة، لازم نقول جاء إيه خالد الكريم ورأيت خالدا الكريم ومررت بخالد الكريم. ولما يقول جاء خالد فيقول لنا مثلا الكريم مثلا الكريمة على أنه مقطوع ما هو معروف ما يعرف هذا، فلازم إيه هذا معناه واقطع واقطع إيه يكون معينة بدونها أو بعضها اقطع إقرأ اللي فيه. إذا كان الملعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعا الإتباع والقطع كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. مثلا يقول جاء محمد الكريم جاء محمد الكريم بعدين يقول الفاضلة أو مثلا الطبيبة، لأنه هو إيه؟ معروف إنه إيه؟ إنه الناس يعرفوا إنه هو طبيب، خلاص يقول الطبيب معنى إيه؟ إنه بدل له فعل أمدح الطبيبة. الدكتور مثلا في الآن في عصرنا أو الدكتور بالعلم يقول بإيه؟ بهذه إيه؟ يقطع أيوه ارفع أو انصب إيه؟ إن قطعت مضمرا إيه؟ مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، أو ناصبا يعني أمدح أو أعني أو خبر هو الرحمن هو الرحيم. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قال الرجيم يصير أذم الرجيم، إذا قال الرجيم يصير إيه؟ هو الرجيم، لأنه معروف الشيطان الناس الصفة الشيطان الناس يعرف. لكن لو فرض واحد مثلا ما هو معروف بهذه الصفة، واحد مثلا بكر يقول جاء بكر الخياط، ما هو معروف مين هذا بكر، فلازم هنا الخياط، ورأيت بكر الخياط ومرض، لأنه ما هو معروف بهذه الصفة فلازم، وإذا كان معروف فهذا معناه يعني الخطر هذا جائز. أي إذا قطع النعت إيه؟ عن المنعوت إيه؟ رفع على إضمار مبتدأ، مبتدأ يعني هو أيه؟ أو نصب على إضمار فعل نعم أعني ولا أمدح لزيد الكريم. مثال ذلك مثلا وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة، قراءة حصي قراءة حمالة، إيش معنى حمالة؟ هذا مقطوع إلا كان القراءة يعني وامرأته حمالة، امرأته مبتدأ وحمالة إيه؟ صفة لامرأة، بعدين حمالة في جيدها، هذا هو الخبر. هنا قراءة حصي قراءة حمالة، ايش معنى اذم حمالة الحطب؟ نقدر له فعل مناسب. ها واحد يقول اللهم ارحم عبدك المسكين، المسكين صفة، فله يقول اللهم ارحم عبدك المسكين، يصير يقطع يقول هو المسكين، يقول له ايه مبتدا من قبل، وهذا موجود في اللغة العربية يعني كثير. ايه نحو مررت ايه بزيد الكريم ايه او الكريمة الكريمة، فاذا قلنا الكريم مررت بزيد الكريم صفة، إذا قلنا الكريم يعني هو الكريم، وإذا قلنا الكريم أعني أو أمدح. أي هو الكريم إيه؟ أو أعني الكريم إيه؟ وقول المصنف لن يظهر إيه؟ معناه يعني مع الفعل ده ما نحطه، ومثلا في هذا نقول أمدح الله أقول لا ما يحطه لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم كريم دحين، وإن لو كان نعت يقول مررت بزيد الكريم صفة. طيب أو ذم نحو مررت بعمر الخبيث يعني هو أو الخبيث يعني أو ترحم إيه؟ نحو مررت بزيد المسكين إيه؟ المسكين يعني هو المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط مررت بزيد ما يجوز الخياط، لازم مررت بزيد الخياط، بزيد الخياط لأنه معروف ما يعرف، لو قلنا الخياط ما يدري من هو، لازم نصفه بها هو الخياط يا الخياط لا شد بس لا الخياط بس الخياط مررت بزيد الخياط، فيقولنا بزيد يصير هو الخياط بزيد الخياط او الخياطة، اذا قلنا بزيد اذا نبغى صفة نقول مررت بزيد الخياط، اذا قلنا الخياط يصير هو الخياط، نجيب له ايه خبر المبتدأ محذوف، واذا قلنا الخياطة معناه أمدح ولا أعني كده نقدر يعني. فأما إذا كان لتخصيص إيه ما يجوز، فلا يجب الإضمار إيه ما يجوز مثلاً نعم إيه مثلاً إذا نكرة إذا يعني كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة ما يجوز، واحد يقول مررت برجل خياط ما يجوز هنا مررت برجل خياط على أنه هو خياط، يعني ما هو معروف رجل نكرة فما يجوز لما يكون نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط هو الخياط مبتدأ وخبر خلاص، وهذا من المواضع التي يجوز حذف المبتدأ أو يعني هنا خلفية هنا قلنا لما قلنا باب المبتدأ ذكر حذف الخبر، حذف المبتدأ ما ذكر، وهذا من المواضع التي يجوز فيها حذف المبتدأ، يعني بعض الكتب الكبيرة تذكر كذلك في مواضع يجب حذف المبتدا يعني ومنها هذا الموضوع ومنها مثلا في ذمتي لأفعلن ذمته. يعني يعني نقدر بايه مبتدا، وزي هذا الموضع. وكذلك في باب نعمه وبئسه، لما نقول مثلا نعم الرجل خالد، فخالد ايه خبر المبتدا، فين تقدير المبتدا؟ محذوف تقديره هو. في مواضع يعني يحذف ايه المبتدا. او اعني الخياطه، ايه والمراد بالرفع ايه والناصب ايه يصير لفظه ايه هو ايه او اعني ايه ليه وما من النعوت والنعت عقل ايه يجوز حذفه وفي النعت يقل. ايه يقولوا ما من المنعوت والنعت، يعني يجوز لنا ان نحذف المنعوت ونبقي النعت، ويجوز لنا ان نحذف النعت النعت ونبقى المنعوت، هذا جائز. وكذلك العكس، نحذف النعت ونبقى المنعوت، وهذا موجود في مثلا أي يجوز إيه؟ حذف المنعوت إيه؟ وإقامة النعت مقامه إيه؟ إذا دل عليه دليل النحو إيه؟ قوله تعالى إيه؟ أن اعمل سابغات، يعني الله يقول لداود عليه أن اعمل سابغات، يعني اعمل إيه دروعا سابقا، اعمل إيه دروعا، حذف دروعا وخلى فدحين سابقات خدناه محل النعت. ومعلوم أن النعت يطبع منعوته في الإعراب، أن يعمل دروعا منصوب سابقات، كمان نقول صفة لإيه لمنعوت محذوف تقديره دروعا سابقات مجموعة على مجاهة أما منصوب على النصب كسر النيابة عن الفتحة، لأنه يعني جمع بالألف والتاء أو جمع أن السال أي دروعا سابقات وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق. مثلا بني إسرائيل لما حصل الله أمرهم يعني أن يذبحوا بقرة، وسألوا في الآخر قالوا الآن جئت بالحق، وأول جاءهم بالباطل، معناه جاءوا إيه بالحق الواضح، أول جاء بالحق، لكن الحين خلاص أنت جبت لنا الشيء الواضح، جينا البقرة وطعنا كده الآن جئت بالحق. وهذا كثير يعني إيه يفسروه أي البين أي البين يعني. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك، الله يخبر نوح عليه إن ولدك هذا ليس من أهلك، يعني أهلك ولده من صلبه، يعني ما يحتاج ولده تماما، لكن إيه ليس من ولدك الناجين، هذا بده يهلك. ولذلك قال إيه إنه سآوي إلى جمل يعصمه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرق. وهذا موجود يعني كثير، مثلا بعض العلماء المتعصبين لبعض هذا مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول لا صلاة إيه كاملة فسرها إيه يعني نعمل سابقا دروعا أن أعمل، هذا فعل أمر أعمل أنت داود عليه السلام، وسابقات هذا دروع اللي يلبس الحد مفعول، يصير هذا مفعول مفعول أعمل، وسابقات صفة فحذف المفعول هذا أعمل أنت داود عليه السلام إنه ليس يعني من النجوى، وهذا موجود كثير في اللغة العربية كثير جدا يعني الحمد لله.